ساعه ما يجي ربنا يقول القضيه دي يبقى مهما عملوا يبقى ايه؟ يبقى قضيه الايمان باقيه. ومش بس كده، ده لنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي يثبت ويخاف مقامي وخاف وعيدي بمن ينقص عن منهج الدعوه الحق يبقى ليه دوره نسكنه الايه؟ واورثكم ارضهم وايه وديارهم وارضا لم ايه لم تطؤوها.